يقول هل الاستشهاد للقرآن بالشعر جائز؟ وهل صح الأثر عن ابن عباس أنه ذكر له عدة آيات فكان يستشهد بأشعار العرب؟ نعم الاستشهاد جائز، وهذا لم يصح عن ابن عباس. قضايا نافع بن الأزرق لا أعرفها صحيحة، ولكن الشعر ديوان العرب، والله قال بلسان عربي مبين، ولكن القراءات القرآن حاكم على اللغة لأمرين، لأن الله قال بلسان عربي، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. الأمر الثاني لأن الاستقراء أصلا ناقص في العربية، وأي قراءة سواء كانت عشرية أو متواترة أو شاذة فأقل ما يقال فيها إنها عربية فصحى، ولكن هذا يعني درجة عليه الناس، ولكن القرآن يحكم على اللغة، القرآن يحكم أقوى القرآن من اللغة، لأن ما دام الله قال بلسان عربي مبين وثبتت قرآنيته فهذا ما يحتاج، إلا أن هذا يعين على بعض الفهم. ولذلك ورد عن عمر أنه قال أو يأخذهم على تخوف، قال ما هو التخوف؟ قالوا أحد الهذليين هي لغتنا يا أمير المؤمنين، قال أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، تخوف الرحل تنغص الرحل من السنام للسفر عليها، يعني أصبح الرحل يأكل من السنام للسفر، لأنه كل يوم إذا سافر ينقص السنام، كما أن الذي يريد أن يبني السفينة ويعملها من الخشب إذا أخذ القدوم وضرب الشجرة تسقط منها وصلة صغيرة بالقدوم فينزل الشجرة وصلة حتى تسقط الشجرة، كذلك السنام تأكله الرحل وصلة حتى لا يبقى فيها سنام. إذن ويأخذهم على تخوف على تنقص، يستدرجهم حتى يأخذهم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن قال له هذه لغتنا. ولذلك ورد عن عمر أنه قال احفظوا ديوان العربية، ولذلك من لا يحفظ العربية يستحيل أن يكون عالما، الذي لا يتقن العربية، لأن دلالة اللفظ الدلالات العموم الخصوص الإطلاق النسخ، لأن هذا كان جبل فهم، وغيره كان له سليقة. الأصول أصول الفقه، أول من ألف فيه من؟ الشافعي، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره ممن سبقه كان له سليقة، مثل الذي في العرب من خليقة. العرب كانوا يعرفون البلاغة سليقة، والصرف سليقة، والنحو سليقة، والأصول سليقة، هذه لغتهم، هذا أسلوبهم. ولكن لما فسدت الفطر وأصبح العرب من حيث الألسن عجم، عند ذلك ألفت الكتب، وأصبح الذي لا يدرس من العرب لا يكون عربيا. نعم. إذن هذا الأمر سهل، وإن كان الإمام أحمد يكره ذلك، لكن الطبري وكل كثير من العلماء يستشهد به، وهو ديواننا. نعم. يقول ما معنى هذه الآية في سورة الفتح سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ هل هذه الآية مقصودة في الدنيا أم في الآخرة أو في الأخرى؟ الجواب الصحيح الله أعلم، من يعلم من الدروس، من له خلفية في الموضوع؟ طيب هو سيماهم في وجوههم، السماء العلامة، ووجوه المصلين تكون نيرة، ويوم القيامة يدعون غرا محجلين. أيوة، فالذي يسجد لله يوم القيامة وفي الدنيا يكون وجهه فيه نور، وفيه شيء يعرفه من جعل الله له بصيرة. لذلك قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يرهق وجوههم قتر. القتر هذا أعاننا الله وإياكم من المعاصي ومن الكفر، هو غبرة وكآبة نفرة تكون في وجه الكافر، يعني زي الغبار وزي الوساخة وزي يعني ما يكون الوجه لين. والذين ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. ولذلك إذا تأملت في المتقي عملت استبيان الآن، وتأخذ 1000 واحد وتمررهم من قدام وبعدين شوف هذا في دين طلعوا هذا الله يعفو عنه يعمل المعاصي، وبعدين تتبعهم تجد أن هذا يكون في الغالب يكون واقع، وقد يخفى بعض الأمور. ولذلك كان الصحابة إذا كان أحدهم صائم وأراد أن يخرج من بيته ما لا يفعل، يأخذ الزيت ويحط على شفاهه حتى لا يظهر عليه، لأن الذي يصوم تظهر عليه النشوفة، فهو يأخذ ويزيت يعني شفتيه حتى إذا طلع ما يظهر أنه إيش صائم. ولكن المتقي يظهر في وجهه التقى، والمعصية أعوذ بالله تظهر في صاحبها، والذي يستقيم يظهر في وجهه عز الطاعة منشرح مبسوط نفسه مطمئنة، والعاصي في وجهه أعوذ بالله القتر والحزن والكراهية. نعم والله أعلم. نعم ما نكتفي بهذا. يقول هل يجوز أداء عمرة لوالدي بعد انتهاء من عمرة لي؟ يجوز. هذا يسأل عن إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه كذا 40 40، يقول إن علماء الأجنة يقولون بعد 40 يوما. هذا الذي يقال بعد 120 يوم هو لينفخ فيه الروح، ولذلك كانت بعد 4 أشهر و10 المتوفى عنها، 4 أشهر و10 أيام يحتاط إذا كان حي يتضح. وعلى كل حال هذه الأمور نحن نأخذ فيها بالقرآن، وإذا طلع خلاف ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، لأن القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك أكبر معجزة أن الثورة المعلوماتية الحاصلة الآن لا توجد قضية حقيقية تخالف القرآن، فأي قضية برهن عليها لا يمكن أن تخالف كتابنا. فهذا الذي ذكره، ولذلك كثير من العلماء وكثير من علماء الأجنة دخلوا في الإسلام بسبب آية قد أفلح المؤمنون هذه، وحديث إن أحدكم لا يجمع في القوة. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، الشقي من شقي في بطن أمه. يقول هل العمرة جائزة للذي على قيد الحياة؟ يجوز لكن خلاف الأولى. وهل زيارة مقابر الشهداء جائزة؟ وما الذي ينبغي فعله عندهم؟ كل القبور تجوز زيارتها، والقبور تزار لغرضين، للتعاو والدعاء لها إن كانوا مسلمين. أيوة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والقبور إذا جئتها إذا كانوا مسلمين تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. أما الذي يزور القبور ويطلب منها هذا مشكل، فالذي يطلب منها الحوائج فهذا لا يجوز، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال أمن خلق السماوات والأرض، ثم بعد إجابة المضطر قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. ولذلك الدعاء مثل الخلق، ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط، إذا سألت فاسأل الله. نعم. والذي يقول هذا لا شك في خطئه، فإن طلب الحوائج من غير الله هذا ملاها أعوذ بالله، يعني عميل أمرا يعني محرما، وقد يكون بل إذا دعا غير الله هذا من الكفر. ولذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين الخلق وبين الإجابة، وكل لله. إيش يقول النسبة الذي يأخذها الكفلاء؟ هذه روح أسأل عنها اللجنة الدائمة للإفتاء. أيوة، لأن هذه الكفلاء ما الكفلاء هذا يحتاج له إلى جهة تكون عارفة الكفيل والمكفول، وعندها ناس يدرسون هذه القضايا، وعندهم خلفية فلذلك أنت وقت الدوام اتصل باللجنة الدائمة للإفتاء، قل لهم هل يجوز أو ما يجوز، وهم يفتوك إن شاء الله. أهلا بك. نعم. يقول أربعة دخول الجنة أربعة دخول النار. أسباب دخول الجنة: عدم الصلاة، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض، وكنا نكذب. هذه الأربعة أسباب دخول جهنم. أسباب دخول الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، والذين هم عن اللغو، والذين هم للزكاة فاعلون.